قلبي حب ورق ليه وانت قلبك ليه ما دق قولي ليه سؤال وجاوبني عليه حد يقولي الحب لا واحنا الحب علينا حق قولي وعايزنا في